بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا، وأرجو أن نكون جميعا فاعلين في هذه الحياة، وألا نعيش على هامشها بل نعيش في مركز دائرتها ونكون مؤثرين بإذن الله عز وجل. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشباب اللي معنا في الاستوديو، وأن أيضا نرحب بكم، وأرجو شباب أن فعلا نكون فاعلين في هذه الحلقة لنقدم نموذج وصورة طيبة وحسنة. حلقات البرنامج مر بنا العديد من النساء اللاتي كنا فاعلات في حياتهن، وبالفعل نحن أكثرنا من الحديث عن المرأة وعن نماذج من النساء اللاتي كنا فاعلات في الحياة، لأن المرأة لا عليها دور كبير. المرأة إذا أصبحت فاعلة فهذه الفعالية ستنطلق فيما بعد إلى أبنائها وإلى أسرتها. في مدينة الرياض التقيت بأسرة كاملة، الأب، الأم، الأبناء، كلهم لديهم براءات اختراع. السبب أن الأم هي التي نشأت الأسرة، سواء زوجها أو أبنائها، فأصبحوا جميعا فاعلين في هذه الحياة. المرأة تستطيع أن تقدم إنجازات وعليها مسؤولية كبيرة، ولذلك نريد من هذه المرأة أن تحرص كل الحرص على أن تكون فاعلة في المجتمع وفي الحياة، وأن تقدم كل ما تستطيع من أجل نفسها ومن أجل أمتها ومن أجل أسرتها. معنا في هذه الحلقة أيضا امرأة، لكن من الجيل الأول، من جيل الصحابة رضي الله عنهم. هذه المرأة أخذت على عاتقها الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت على عاتقها التمسك والثبات على دين الله رغم الصعوبات والعقبات التي تواجهها. لكن من أعظم إنجازاتها في الحياة أنها قدمت لنا ابنا كان يعبد الله ويخافه ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت لنا زوجها الذي كان من الأبطال المجاهدين في سبيل الله عز وجل، صنعتهم صناعة إسلامية وربتهم على القرآن والسنة. وقبل أن ندخل في هذه المرأة العظيمة وهي أم سليم الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، نتابع هذا الاستطلاع ونعود إليكم بعده بإذن الله. أكيد احترامهم كإنساني مثلها مثل يعني أي إنسان، سواء رجل أو امرأة، أو تديها الثقة. والله أنا برأيي هذا تشترك به جهات عدة. أولا التربية المنزلية ولها بقى فروعها. أنا برأيي أهم دور الآن يمكن أن يأخذه، أن يؤخذ في مصلحة النساء، هو دور الإعلام. لأننا وللأسف نحن نجد أن الإعلام يغذي المرأة بمعان أو بعدائية عجيبة، بأن تقف من كل التوجيهات موقف تحت اسم الحرية، تحت اسم الذكورية في المجتمع، تحت أسماء كثيرة تشترك بها الإعلام. وكيف يشترك بها أخي؟ هي أديها فرصة، وحتى الحرمة يعني زي ما تقول عندها موهبة وعندها مجال معين، بس متى ما عرفت كيف تستغل الشيء هذا، ومتى ما عرفت توظفها. الحرمة تبغى لها توجيه، بس متى ما صار لها التوجيه وتوفرت لها الإمكانيات، يعني سواء مادية أو إمكانات يعني من جميع المجالات، أعتقد أنها راحت زيها زي الرجل. طبعا المرأة بشكل عام هي محتاجة مجالات متوفرة عشان تقدر تخش في الأشياء اللي هي تبغاها وترغبها يعني، وخاصة إحنا يعني مجتمعنا ما يحب الاختلاط طبعا، فلما يكون خاص بالمرأة ممكن انها هي يعني تخش في هذا المجال وتنتج يعني اكثر. اعطائهم دور بالمجتمع، اعطائهم حرية معتدلة نوعا ما، يعني مش الحرية اللي بيطالبوا فيها النساء، هي الحرية نرجع نقول بالتعلم ممكن الحرية بأنه تقدم المرأة شيء فعال ونحن نكون نساعدها لتقديمة هذا الموضوع. على حسب شخصية المرأة أول شيء، يعني ممكن الناس بيكونوا في بيوتهم بيكونوا فعالين أصلا من تربيتهم لأولادهم، من طريقة كيف بيشجعوا المجتمع، كيف بيشجعوا البقية، من شغل من دراسة من كل حال. مرحبا بكم أيها الإخوة، أعتقد تابعتم هذا التقرير. يعني الحديث عن كيف نفعل دور المرأة في الحياة حديث كبير جدا، لكن قبل أن نتحدث عن الشخصية أنا أقول لأخواتنا أن كل امرأة من كن تستطيع هي أن تبادر بهذا الأمر، تستطيع أن تقدم شيئا، تستطيع أن تفعل شيئا. نحن إذا استطعنا أن نجعل أخواتنا ونساءنا وبناتنا على الطريق الصحيح والمنهج المستقيم فإن هذا سيكون له أثر كبير على الأمة بشكل كامل وبشكل عام. ما حدث كثير من الاضطرابات في الأسر والاختلافات في المجتمعات وانحراف بعض الأبناء إلا بسبب أن الأم لم تعد تمارس الدور الحقيقي الذي كانت تمارسه سابقا. دعونا ندخل الآن في هذه الشخصية. الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها هي نموذج للمرأة الصالحة المؤمنة التقية التي عبدت ربها سبحانه وتعالى وأطاعت خالقها. يكفي هذه المرأة، ونحن تذكرون سابقا ذكرنا أنه لا يوجد في تاريخ المسلمين أن امرأة من رواة الحديث كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الرجال حدث ولا حرج، ولكن الحمد لله كان العلماء يقتنصونهم كما يقتنص مكافح الفيروسات الفيروس، فكانوا يعرفون الصحيح من الضعيف من رجالات الحديث. هذه المرأة أم سليم رضي الله عنها أسلمت ونالت شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أن أعظم إنجاز يحققه الإنسان في حياته في الدنيا أن يسير في الدنيا وهو من أهل إيش؟ الجنة. وهو من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. إذن الآن شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة لم تمت بعد، فمعناها أنها ستستمر على هذا الأمر وستشرق روحها أكثر في مستقبل أيامها. دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها. ماذا قدمت الرميصاء بنت ملحان حتى تنال هذه الشهادة وتحظى بهذا الأجر والخير؟ أول أمر قدمته لنا الرميصاء بنت ملحان أنها آمنت بالله عز وجل وأطاعت محمد صلى الله عليه وسلم في وقت كان الناس يخضعون لعبادة الأصنام والأوثان. ليس من السهل، صعب جدا أن الإنسان يأتي فيترك عبادة الأصنام، شيء كان يعبده آباؤك وأجدادك، ثم بعد ذلك تتركها وتذهب إلى عبادة الله عز وجل. ومع هذا المجتمع دكتور، في مجتمع كان ينكر على المرأة أنها تتخذ أي موقف، هذا جزء، هذا جانب آخر، ذكوري يعني. مجتمع ذكوري، كان الرجال يبتعدون يعني عن النبي. نعم، لم يكن يؤمن بأي دور للمرأة، بل كانت المرأة تورث كما تورث المتاع وكما تورث يورث أثاث المنزل وغيره. لم يكن للمرأة دور، يعني كانوا أحيانا ينظرون حتى المرأة إذا أصابتها الدورة أو كذا كانوا ينظرون أنها نجس. صحيح. وكانوا يعزلونها في مجتمع، لكن الحمد لله الإسلام أعطاها حقوقها وحفظ لها كرامتها ومنزلتها وأعطاها الحق الذي تستحقه في هذه الحياة. الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها حينما أسلمت كان ابنها طفل صغير. من هو ابنها؟ ابنها أنس بن مالك. أنس بن مالك، ونحن ذكرنا في البداية أنها قدمت زوجها وابنها، لا نتحدث عن ابنها. ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه كان غلام صغير، فكانت تعلمه الشهادة وتلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو على صغر السنة. كانت تجد أذى كثيرا من زوجها الذي كان على الشرك، لكنها كانت صابرة محتسبة. دخل عليها يوما وهي تلقن ابنها تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال لها إنك تذهبين إلى هذا الرجل الأعرابي وتأتين بدين جديد ونحو ذلك. فخرج من منزله غضبان فالتقى بعدو له فقتله. فأخذت هذه المرأة على عاتقها ألا تتزوج الرجال حتى يكون ابنها أنس هو الذي يزوجها، وهي امرأة جميلة ولها مكانة ومنزلة ويعني يكفيها هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مقصد للرجال يخطبونها، وكانت ترفض إلا أن يكون أنس هو الذي يزوجها. فأخذت على عاتقها أن تقدم لنا هذا الغلام الصغير أنس بن مالك. لما شب هذا الغلام ذهبت به إلى المدرسة، فكانت أعظم مدرسة في البشرية مدرسة من؟ النبي صلى الله عليه، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، هذا غلامي أنس، خذه معك، يبقى معك، يتعلم منك ويخدمك يا رسول الله. يقول أنس: بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وأنس رضي الله عنه هو من أكثر رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعد مع عائشة وأبو هريرة في كثرة رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم أنس بن مالك، الأحاديث التي رواها وبينها وتربيته الصالحة، أجرها لمن؟ لأمه رضي الله عنها. يقول رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نحن الآن الواحد يتمنى أن يخدم النبي لو دقيقة. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يربيه وعلى أن ينشئه تنشئة صحيحة سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذه المرأة، وكان حريص على ابنها. لما شب أنس بن مالك رضي الله عنه، خطبها أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري رجل على الكفر وعلى الشرك، فتقدم إلى خطبتها وقالت: أنت رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، والله عز وجل ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: أرأيت لو أسلمت أتتزوجين بي؟ قالت: نعم، ويكون ذلك مهري، ويكون ذلك هو المهر. فذهب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى النبي، وأخذ يقرأ القرآن، فأعلن الوحدانية وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فما عرفت البشرية مهرا أكرم من مهر الرميصاء بنت ملحان. كان مهرها أن أعتق الله عز وجل على يديها رجلا من النار إلى جنات النعيم بإذن الله عز وجل. وحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي بك الله رجلا إلى الإسلام خير لك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. إذن استطاعت هذه المرأة أن تقدم ابنها وأن تقدم زوجها. سؤال: الرميصاء بنت ملحان أليست مثل سائر النساء تتمنى أثاثا وتتمنى أموالا وتتمنى أن يكون زواجها أفضل زواج؟ هي تريد ذلك، وكان زواجها أفضل زواج، وخلد التاريخ ذكرها، لأن الله هدى على يديها رجل من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان. ونواصل بإذن الله عز وجل حديثنا عن هذه المرأة العظيمة، أم سليم الرميصاء بنت ملحان، ولكن بعد الفاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد. الآن يا شباب، هذه المرأة العظيمة الرميصاء بنت ملحان، أم سليم، التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقدمت لهذه الأمة رجلين، قدمت لنا ابنها أنس، وقدمت لنا زوجها أبو طلحة الأنصاري. تعرفون أبو طلحة الأنصاري؟ أبو طلحة الأنصاري كان رجلا عظيما قويا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في المعركة خير من 1000 رجل. فقدمت لنا في جانب الجهاد أبو طلحة، وفي جانب العلم الشرعي أنس بن مالك. يعني المرأة تستطيع أن تقدم شيئا إذا أرادت أن تقدم شيئا. تعليقكم. تعليقنا: أول شيء أريد وقفة ونظرة، إن أم سليم رخصت نفسها في سبيل دينها ومبدئها، كيف أنها استعملت الحكمة للوصول إلى هدفها. استعملت العقل والحكمة في أول كأول نقطة، العقل والحكمة. ثاني نقطة، الشجاعة والإقدام. صحيح. هذه أم سليم رضي الله عنها كانت من أعظم النساء. هنا أمر مهم أنا أقول دائما لأخواتنا: الثقة بالمبدأ. يعني أنا أتمنى المرأة إذا كانت ترتدي حجابا ألا تكون قلقة أن الناس يتحدثون عنها. لا، يجب أن تكون معتزة بدينها مثل ما فعلت الرميصاء. الرميصاء لم تبالي بأحد، لم تبالي بزوجها، أسلمت واستمرت على الإسلام، أخذت ابنها ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت أبو طلحة وكان مهرها هو هدايته إلى الإسلام. هذه الأمور تعطي فعلا أن المرأة الفاعلة يجب أن تكون مقتنعة بفاعليتها في الحياة، وأن تكون واثقة أنها تستطيع أن تقدم شيئا في هذه الحياة. يعني هي اشترت الآخرة بالدنيا يعني. صح. فأولا صبرت على زوجها الكافر، وثانيا أنها قدمت مهر أن الرجل الكافر يسلم. صحيح. فهي اشترت الآخرة بالدنيا. من هنا نعرف يا شيخ أنه الإسلام عمره ما كان مقيد أنك أنت تكون إنسان فاعل في المجتمع. يعني الإسلام هو انطلاقتك أنك تكون فعال. هذه المرأة كانت فاعلة في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحثهن على عبادة الله وعلى طاعته وعلى بالفعل أن يكون لهن الأثر الكبير في واقع الأمة. فلم تفضل أكبر أجر أنه قدمت ابنها يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. صحيح. ونحن نتمنى يعني، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل، خدم النبي 10 سنوات، ولكن نسأل الله عز وجل يعني الذي حرمنا منه رؤيته في الدنيا أن نرد على حوضه ونشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا نحن وإخواننا وأخواتنا الذين يتابعوننا. أيضا من العوامل التي جعلت أم سليم رضي الله عنها تكون فاعلة، نحن الآن تحدثنا عن الشهادة وتحدثنا عن بعض الفاعلية في حياتها، حبها الشديد لهذا الدين وحبها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في منزل أم سليم فينام في المنزل، فدخل يوما في منزلها فنام على حصير، فلما أتت ووجدت مكان النبي صلى الله عليه وسلم عرق، فكانت تأخذ هذا العرق وتمسحه وتضعه في قارورة حتى تحتفظ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الأمر لها، حتى إنها في يوم من الأيام رضي الله عنها وأرضاها لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في يوم النحر جعل نصف شعره فقال هذه لأم سليم. تعرفون التبرك بأعضاء النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالنبي في حياته بأعضائه أنها قربة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يفعلون هذا الأمر. إذن كان لها شغف كبير ومحبة عظيمة لهذا الدين، وأرادت أن تفعل شيئا ففعلته رضي الله عنها وأرضاها. أيضا حتى تكون فاعلة أم سليم كانت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبها، ويوم من الأيام سألها النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فأجابها. فلم يكن هناك حياء يمنع هذه المرأة، الحياء الحقيقي لا يمنع المرأة أن تسأل وأن الثبات على الحق وأن تعرف دينها، بل يعينها على أن تثبت كما ذكرت أخي محمد على مبادئها وعلى عقيدتها. من بعض النساء في هذا الزمن يا شيخ يعني لازم أنا أنزع حجابي علشان أنا أقدر أقدم شيء. طب هنا أم سليم مثال أنها دينها هو اللي خلاها تكون فاعلة في المجتمع، هي هو اللي خلاها تقدم شيء للمجتمع. صحيح. ضحت بدينها مقابل كل شيء، مع أنه يا شيخ في نقطة الرسول صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة، فكانت قادرة أنها خلاص تتوقف عن العمل وأنا بشرت بالجنة، لكن سبحان الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة إلا أنها عملت أكثر. كانت تعمل، وهذا هو الدافع. أحيانا بعض الفاعلين تذكرون يصل إلى مرحلة معينة وقبل أن يصل إلى قمة النجاح يتراجع. لا، الآن هي رضي الله عنها سمعت بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرحمها، ومع هذا كانت تعمل وتجتهد حتى توفيت رضي الله عنها وارضاه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أننا نراك تشفق عليها، قال إني أرحمها، لقد قتل أخوها حرام بن ملحان وهو معي. أيضا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم. فطاطأت برأسها وقالت يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. إذن هي كانت حريصة على العلم. العلم في حد ذاته من أعظم الأمور الذي يدعو المرأة إلى أن تكون فاعلة. أعتقد أن تخطينا مرحلة القراءة والكتابة والأمية إلى قراءة إلى التقنية والإنترنت والحاسب الآلي وغيرها، وأصبحت المرأة لها مجالات متقدمة في هذا الأمر. فنريد أن تكون هذه المجالات العلمية دافعة لها إلى أن تعمل وأن تبذل وأن تجد وتجتهد. نعم، نحن وصلنا الآن في مرحلة متطورة، عمرانية متطورة، نعم. كل شيء متوفر لنا، فأين نحن وأين بناتنا من أم سليم رضي الله عنها. رضي الله عنها. أيضا العقل، رجاحة العقل من أعظم الأمور التي تميز المرأة، وأنا يمكن تذكرون دائما أقول جمال المرأة الحقيقي هو في روحها وفي عقلها. أم سليم رضي الله عنها حينما تزوجت أبو طلحة الأنصاري، انظر إلى هذا الموقف، أنا لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يقدم هذا الموقف كما قدمته أم سليم رضي الله عنها. حينما تزوجت بأبي طلحة الأنصاري أنجبت منه غلاما، فذهب أبو طلحة في إحدى غزواته وعاد، قبل أن يعود قبض الله عز وجل روح هذا الغلام. الرجل عاد من الجهاد وهو محمل بالتعب فماذا فعلت هذه المرأة؟ قالت لا تخبره، قدمت له طعامها وأكل عشاءه وأكل، ثم قالت له يا أبا طلحة إن ناسا من آل فلان استعاروا إناء من آل فلان. قال نعم. قال ثم بعد ذلك أصحاب الإناء طلبوا عاريتهم فرفضوا، قال لا يحق لهم أن يرفضوا أن يردوا عاريتهم. هي تمهيد الآن. هذا الغلام هو عارية من الله، هبة من الله عز وجل، أعطانا إياه ثم أخذها. ثم أخذها. قالت إذن احتسب ابنك عند الله سبحانه وتعالى. فغضب رضي الله عنه لأنه أكل ونام معها، ثم بعد ذلك أخبرته بالخبر، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال بارك الله لكم في ليلتكم، فأنجبت غلاما اسمته عبد الله، ثم ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنك، قالوا لم يكن في المدينة غلاما أفضل من هذا الغلام. سبحان الله. يعني انظر، أولا نحن عندنا في الشريعة أن من يصبر ويحتسب فإن الله يعوض، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن انظر الصبر، صبر هذه المرأة على أن تبقي زواج يعني حياتها الأسرية قوية متماسكة. حكمة هذه المرأة يعني لم تذهب إلى زوجها فتقلقه وتفزعه، بل كانت هي المبادرة أن تهدئ الوضع وأن تمتص غضبه وألا يغضب وأن تقدم له الأمر بطريقة جيدة. كثير من الأمور التي نقدمها للناس أحيانا مشكلتنا أننا لا نعرف كيف نعرضها للآخرين. يعني أنت الآن تستطيع أن تذهب إلى شخص تقول وأنت مفزوع والدك توفي، يجيك سكتة قلبية تلحق والدك لا قدر. لكن انظر إلى أم سليم تأتي بهذه الطريقة وتقدم العشاء وتهيئ الجو المناسب، رجاحة العقل الذي يجعله. ففعلا المرأة حتى تكون فاعلة تحتاج إلى رجاحة العقل، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى البذل، تحتاج إلى القناعة بالمبادئ التي لديها. صحيح. وكثير من الرجال الذين كانوا فاعلين في الحياة كانت أمهم أحد أهم الأسباب من خلفهم. صحيح. لولا الأم ما كان هو يقول موجود. وكثير منهم نسبوا أو كلهم نسبوا نجاحهم في الحياة وفعاليتهم في الحياة إلى أمهم في المقام الأول والأخير بعد توفيق الله. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ويجب أن نعترف به. كثير من العظماء تجد أن والدته سواء من المسلمين أو من غيرهم تجد أن إيمان والدته بقدراته وطاقته أنها جعلته يتقدم في المقدمة. بالمناسبة ليس دائما الذكاء هو الوحيد. يعني توماس أديسون يقول أن يعني قيل له كيف الإنجاز في الحياة، قال 99% عمل و1% إلهام. إلهام صحيح. يعني العمل والبذل والجد والاجتهاد هو الذي يوصل الإنسان في النهاية إلى الحقيقة التي يريده. نحن لعلنا أن من خلال هذه الرسالة أو من هذا البرنامج أن نقول كما ورد في الحديث أن النساء شقائق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استفاد، وهذا ينطبق انطباق تام على قصة الرميصة بنت ملحان مع زوجها أبي طلحة، قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. هذه المرأة التي نريد، والتي نريد أن تكون فاعلة وتقدم نماذج مشرقة للحياة. أنا أتمنى أن يأتي يوم من الأيام ونقدم برنامج كن فاعلا، ولكن نتحدث عن أناس بيننا أحياء يقدمون هذه الفاعلية في الحياة. وثقوا تماما أيها الإخوة والأخوات، كل واحد منا يستطيع أن يكون فاعلا في الحياة. حتى الذي الآن يستمع إلى الكلام ويقول لا يعني الشيخ يعني يبالغ، لا والله لا أبالغ، ولا أكبر الموضوع، كل واحد منا يستطيع أن يقدم شيء، لكن في أناس يفكرون ويعملون وآخرون يحقرون أنفسهم ويتراجعون، وفي النهاية تمضي الصحائف جميعا وبعضهم يخرج من هذه الحياة ولم يعمل فيها شيئا، ولكن نحن لدينا همة وعزيمة وقدرة، وخاصة أن لدينا هذا الدين العظيم الذي يحث أتباعه رجالا ونساء صغارا وكبارا أن يكونوا فاعلين في الحياة. فكونوا فاعلين وراسلونا وتواصلوا معنا واعطونا آراءكم واقتراحاتكم وأيضا نماذجكم في فاعليتكم في هذه الحياة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.